إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة للنار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالواجب الذي خلقتم من أجله، ألا وهو عبادة الله سبحانه. فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى وعد الموحدين بالجنة وأوعد المشركين بالنار، فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن سلعة الله غالية وهي الجنة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. واعلموا بارك الله فيكم أن طريق الجنة محفوف، أي مزرب بالمخاطر والمكاره، وأن على طريق الجنة قطاعا يقطعون الطريق على المؤمن حتى لا يذهب إلى الجنة، فعلينا أن نحذرهم حتى لا نقع في الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. عباد الله، اعلموا أن الذنوب لها آثار سيئة على الإنسان، وقد تكلمنا في الخطبة السابقة عن التوبة وما هي شروطها، واليوم نتكلم عن كيفية الابتعاد عن الذنوب والمعاصي بتوفيق الله. فالطريق إلى ذلك يا عباد الله أن نعلم ما للذنوب من آثار سيئة، فمنها أن الذنوب تؤدي إلى الحرمان من الخير والبركة والرزق والطاعة. ثانيا، الذنوب تعسر الأمور على الإنسان حتى لو كان يملك الدنيا وما فيها. ثالثا، إن الذي يقع في الذنوب يعرض نفسه للعذاب. رابعا، إن الذنوب تؤدي إلى ظلمة القلب وعدم الحفظ. خامسا، إن الذنوب تؤدي إلى رفع البركة. سادسا، تؤدي إلى غضب الرحمن. سابعا، تؤدي إلى أنها تثقل الجسم والروح. فعلينا يا عباد الله، إذا أردنا أن نجتنب المعاصي والذنوب، فعلينا أولا بالعلم، أن نعلم العلم بالله واستحضار عظمته، وأنه هو المنعم الذي يجب أن يشكر ولا يكفر، ويطاع ولا يعصى ويستحيى منه. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك. رواه البيهقي وهو حديث صحيح. ثانيا، علينا أن نعلم بالأعمال الصالحة لكي نفعلها، وما هي الأعمال السيئة والذنوب حتى نجتنبها ونبتعد عنها. ثالثا، علينا أن نعلم بقطاع الطريق الذين يصرفون المؤمن عن الحق، خاصة الشيطان ومداخله، حتى لا يقع المؤمن في حبائلهم وشباكهم. رابعا، العلم بأن الله تعالى لا يحرم علينا شيئا إلا لمضرته ومفسدته. علينا يا عباد الله أن نوقن، وعلينا أن نبث هذا خاصة في أوساط الشباب الذين يظنون أن الله حرم أشياء هي طيبة لكن حرمها. حاشا لله، إن الله تعالى لا يحرم شيئا إلا لأنه مضر ومفسد 100%، أو إذا كان فيه منفعة فمضرته ومفسدته أكثر وأضر. ثم إن الله تعالى أبدلنا عن الحرام بكثير من الحلال، وأن الإنسان يستطيع أن يعيش بدون الوقوع في الحرام، وأن حلاوة الطاعة دائمة ومباركة بخلاف لذة المعصية، فإنها لذة ساحرة وزائلة. خامسا، إذا أردنا أن نجتنب الذنوب فعلينا أن نعلم أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، وأن الإنسان مهما عاش فيها فهو ميت. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا الذنوب، فإنها تتعب القلوب وتحدث العيوب وتغضب الرحمن علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الذنوب ليس في ارتكاب المحرمات فقط، بل كذلك في ترك الواجبات. إن كثيرا من الناس يظنون أن الذنوب في ترك المحرمات، في فعل المحرمات، وأما ترك الواجبات فلا يظنونها من الذنوب، بل إن ترك الواجبات والتقصير فيها أعظم إثما من الوقوع في المحرمات. ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي أو يتهاون بالصلاة ثم يقول: أنا خير من الناس الذين يفعلون المنكرات. نقول له: لا، أنت أكثر إثما وأعظم ذنبا من الذين يقعون في ارتكاب المحرمات. إذن يا عباد الله، إن الذنوب نوعان: ترك الواجبات هذا ذنب، وفعل المحرمات والكبائر هذه كذلك من الذنوب، وأعظمها إثما ترك الواجبات. إذا أردنا يا عباد الله أن نكون مستقيمين حتى لا نحتاج إلى الندم والتوبة، وإن تبنا فنكثر من الاستغفار والتوبة، وإذا كان الإنسان لم يعمل الذنوب فإن توبته واستغفاره تزيد في درجاته، مثل الأنبياء الذين يتوبون ويستغفرون فإن الله يزيد في درجاتهم. إذن إذا أردنا أن لا نقع في الذنوب بتوفيق الله تعالى فعلينا بالأدوية الآتية. الدواء الأول: الإكثار من الأعمال الصالحة. لكن بإخلاص واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الصلاة. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس الصلاة التي يصليها الإنسان كما يشاء، بل هي الصلاة التي يقيمها، وإقام الصلاة يكون بالخشوع فيها وإحسان طهارتها وعدم السرعة فيها وإقامتها في أوقاتها. ثانيا، إذا أردنا أن يبعدنا الله تعالى عن الذنوب فعلينا بكثرة ذكر الله، فذكر الله حصن حصين للمسلم. ثالثا، الصبر عن المعاصي ومجاهدة النفس حتى يصير البعد عن الذنوب سهلا ويصير عادة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. رواه ابن حبان في صحيحه. رابعا، إذا أردنا أن نقلع عن الذنوب علينا أن نصاحب الأخيار ونبتعد عن جلساء السوء. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، كان الشيطان للإنسان خذولا. خامسا، علينا أن نشغل أنفسنا بالحلال الطيب الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا، فإن هذا يصرفنا بإذن الله عن الذنوب والمعاصي. سادسا، الدعاء والتضرع إلى الله. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الدعاء والتضرع إلى الله هذا فيه الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه إظهار الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المسلم في كل صلاة يقرأ سورة الفاتحة التي فيها: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الصورة. فإذا يا عباد الله، إذا أردنا أن نكون من عباد الله الصالحين فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ونكثر من ذكر الله ونصبر عن المعاصي فإنها لا تنفع بل تضر. علينا بمصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار، علينا بإشغال أنفسنا بالحلال الطيب، وعلينا بالدعاء والتضرع إلى الله حتى يحفظنا الله تعالى من الذنوب بنوعيها: فعل المحرمات وترك الواجبات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واقض الديون عن المسلمين. اللهم يسر الزواج على شباب المسلمين وأبعدهم عن المحرمات يا رب العالمين، وأبعد المسلمين جميعا عن المحرمات يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا الأشرار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصفنا غيثا مغيثا. اللهم إنا عباد من عبادك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا برحمتك ومغفرتك وعفوك يا رب العالمين. اللهم اصف بلادك وعبادك ودوابك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.